بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بكم آل بيت الله يستدفع الضر وفي فضلكم قد صرح الحق والذكر، وأنتم ولاة الناس حقا وحبكم على الناس فرض كيف يعصى لكم أمر. صبرتم على جور الطغاة وإنما سلاح الرجال المصلحين هو الصبر، ولا كأبي الضيم في أرض كربلاء به أحدقت أعداه يملأها الغدر وشامته أن ينقاد للضيم ضارعا لديها، ويأبى العز أن يضرع الحر. فقال ردي يا نفس من ثورة الردى، فعند ورود الضيم يستعذب المر. وحفت به من آله خير فتية لها ينتمي المجد المؤثل والفخر. يكرون والأعداء ناكصة الخطى من الخوف، والآساد شيمة الكر، وما وقفوا في الحرب إلا ليعبروا إلى الموت. والصمصام من دونه جسر، إلى أن ثواه تحت العجاج بموقف هو الحشر لا بل دون موقفه الحشر. وماتوا كراما تشهد الحرب أنهم أباة إذا ألوى بهم حادث نكر، عليهم من الهندي بيض عصائب تروق، ومن وشي الدماء حلل حمر. وعاد أبي الضيم بين عداته وناصر البتار حتى قضي الأمر فأضحى بأرض طث شلوى تنابت أيها سيداه وحسينا فأضحى بأرض الطف شلوى تناهبت حشاه العوالي والمذ مهندته البتر قضى بين أطراف الأسنة والضباء بحر حشا من دون غلتها الجمر فله في عليه فوق صالية الثرى اي على جسمه تجري المسومة والضمر انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الآية الشريفة في صدد بيان حقيقة واقعية يعيشها كل إنسان على سطح الوجود، وهي أن الإنسان بفطرته بطبيعته ميال إلى جملة من الشهوات، أو بتعبير آخر أوضح إلى جملة من الأمتعة في الحياة الدنيا تشتهيها النفس، عبر عنها القرآن بأنها شهوات لأنها محل تعلق الشهوة، الشهوة محلها النفس، لكن تتعلق بالخارج بأشياء معينة بمقتضى الفطرة. تتعلق الناس بالزوجة بالأولاد بالأموال وما شاكل ذلك، وتقريبا هذه أمهات المسائل التي تتعلق بها النفس. وربما كان ما غيرها يعود إليها. الإنسان مجبول على إشباع شهوته، إذا تيسر الطريق المشروع فبها، وإذا ما تيسر أحيانا يدفع الشيطان إلى الطريق الممنوع. الله عز وجل ما زود الإنسان بشهوة ليسد عليه منافذ هذه الشهوة، قطعا هذا عمل غير عقلائي، ما يصنع الخالق الحكيم تبارك وتعالى. مثل أن الله عز وجل ما فتحنا أبواب الدعاء ثم يغلق بوجهنا باب الإجابة، لما فتح باب الدعاء فتح باب الإجابة بالتأكيد، لكن بشروط. مشكلة الناس أنهم يأخذون المسائل على بساطتها بدون قيد أو شرط، أشبه بواحد صعد المنبر في شهر رمضان في شدة الصيف فبين حكم شرعي أنه الشخص الذي يشق عليه الصوم يولد له مرض أو يزيد في مرضه معذور أن يفطر في الصيف ثم يقضي في الشتاء. طلع واحد من المجلس سأله شو سمعت اليوم؟ قال والله مسألة شرعية لطيفة، يقول الشيخ وفطروا بالصيف صوموا بالشتاء. مشكلة ابن آدم أنه يبحث عن الشيء السهل، وهذا فرد الحقيقة يكاد يكون هاجسا سيالا في كل شيء في حياة بعض الناس، حتى لما يبحث عن شخص يأخذ منا معالم الدين ما يبحث عن الشخص بمقتضى معايير موضوعية، يعني مدى علمه مدى عدالته مدى كذا، لا يبحث عن الشخص الذي يعطيه المسائل السهلة والأحكام السهلة، ويبحث عن السهل أيا كان هذا السهل. وقسم يلقط يأخذ فد 50 مسألة سهلة من ألف وخمسين من باء فيصير ملمع، شايف؟ هو التبعيض في الرجوع إلى العالم مبدئيا جائز من الناحية الفقهية، لكن ما مبني على أساس الهوى والبحث عن الأسهل، لا، مبني على أساس تقسيم التخصص، وترجع إلى كل واحد أخبر بتخصصه. مثلا الله لا يبتليكم بمرض، إنسان يبتلى بأمراض متعددة، فمثلا إذا مرض قلب يرجع إلى الأخبر بمرض القلب، السن إلى الأخبر بطب الأسنان، الرئة إلى الأخبر بطب الرئة، معقول في الفقه كذلك، ترجع إلى الأخبر والأعلم بعد سؤال أهل الخبرة والطرق الشرعية المبينة في محلها، ويتبعض تقليدك، يعني تقلد 3 في آن واحد، واحد بالعبادات، واحد في المسائل التجارية والاقتصادية لأنه باء مثلا أعلم بها أخبر بها، واحد بالحدود والتعزيرات والقصاص والديات، آخر بشؤون الأسرة، معقول الفقهاء مبدئيا يجيزون هذا المعنى، لكن ما يجيزوا على الهوى، إنما يجيزوا بناء على معايير موضوعية. فأبحث عن الشخص الأخبر بحسب المقاييس العلمية، أما أنه أنا أبحث عن الأسهل لا. فقسم من الناس يأخذ الأحكام بدون قيد أو شرط، لا، الله عز وجل صحيح زودنا بشهوات وقطعا فتح منافذ مشروعة لنعم إعطاء الشهوة حقها حتى تستوفيها، لكن ما عدا ذلك قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، حتى يقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالله فتح لنا الطريق. طيب، بالنسبة إلى إعطاء أو إشباع الشهوة الجنسية، الله وضع طريقا محددا، لكن الناس ربما عسرت وعقدت الطريق، وإلا الله عز وجل جعله يسرا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، بقطع النظر عن الواقع الاجتماعي الذي يعيش المسلم وما فيه من تعقيدات وما فيه من أغلال وشروط مغلظة إذا الشاب يريد يتزوج، لا، تعال أنت ارجع إلى نص الشريعة، لاحظ الشريعة بيها تعقيدات أبدا. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير. لكن هذا أيضا من المتشابه، لازم ترجع إلى المحكم. ليش نقول الدين ما يصير يفتي بكل واحد وكتب الأخبار ما يصير يقراها كل واحد ويعمل بها، هذه ترجع إلى الفقهاء. مثل ما القرآن بمحكم متشابه، الحديث النبوي نفس الشيء. قد واحد يسأل يقول يعني إجا واحد خلق زين ودين زين، لكن أنا أجزم أن هذا ما ينسجم مع بنتي، لسبب فيه أو لسبب فيها، الطريقة أحيانا ما تنسجم، يصير أو ما يصير، كثير اختلاف لأي سبب، اختلاف في المستوى العلمي، في المستوى الفكري، في الجو الذي عاشته والذي عاشه، في الوضع الاجتماعي، حتى في الوضع المالي، المال ما له قيمة، لكن قد يسبب مشكلة ماذا؟ فقدان الانسجام. هنا ولي الأمر ولأمر البكر من حقه إذا جزم بينه وبين الله لا بالهوى، إذا جزم مثل هكذا زواج ما راح يكتب له النجاح بحال من الأحوال. الله عز وجل يقول له من حقك أن تنتظر فرصة ماذا أفضل، معقول. أما يجي ولي أمر البكر يتحكم هالشكل تعسفا، تعسف في استعمال الحق، يعني يجي شاب مرتب جامع للشرائط والرضا بين الطرفين حاصل، وجو الوئام والانسجام معقول بحسب المطالعة الأولية قابل لأن يتوفر، ومع ذلك هذا لنزوى في نفسه أو لطمع أو لعقدة عنده من فلان لأي سبب من الأسباب يمنع الزواج، يمنع نصيب البنت، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال أبدا. هنا إذا أمكن لهذه البنت أن تتزوج بولاية الحاكم جاز، إذا أمكن، لكن عادة تصير فتنة، تصير مشاكل. شايف الشارع من حيث المبدأ يسر، سإذا ولي الأمر يعسر المسألة ويعقدها، بعد هذه ليست مسؤولية الدين. تقول لي الدين هو أعطاه ولا أعطاه، ولاية مقيدة ما أعطاه ولاية مطلقة هالشكل. أما الحاكم إذا ما كان بوسعة أن يتدخل، مش يسوينا يعني تعال تخلق فتنة أكبر، توجد أشياء يفرضها الواقع الخارجي، هذا الواقع الخارجي بعد ليس بيد الشارع، هذا بيد الناس، الناس المفروض أن يهيئوا الواقع الصحيح، أما الشارع ليس بيده، لا بمعنى أنه غير قادر، لا، الله قادر على كل شيء، قادر يغير عقل هذا ولي الأمر ويغير الواقع بالمعجزة، لكن راح يبطل الامتحان. مش هو إلمن خلقنا ليمتحننا، ما يصير الله كل شيء يحل بمن؟ عن طريق المعجزة. يجب أن تسير الأمور بحسب القانون الطبيعي، وإلا لما قتل يزيد الحسين عليه السلام، كان يمكن الله أيضا بالمعجزة يمنع، لا، وكان الرسول صلى الله عليه وآله ما يدخل في معارك، لا معركة بدر ولا أحد، كل شيء الله يرتب الهياء بماذا؟ بضغطة زر، كل شيء يترتب بهالشكل، الله قادر على كل شيء، لكن شاء الله أن يمتحن العباد، الله يعطيهم عقول، يبعث لهم رسول، يبعث لهم أحكام، ويترك لهم الميدان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بس المفروض العباد هم يعرفون كيف يتصرفون، يتصرفون بالحسنى. طيب ثم الزواج، خلصت العقد؟ لا، أحيانا تبدأ عقد جديدة، لا الزوج يفهم مهمته بشكل جيد، ولا الزوجة أحيانا تفهم مهمتها بشكل جيد. هو قبل كل شيء يجب أن يعقل كل من الطرفين أن مقدم على إدارة أخطر مؤسسة على سطح الوجود، أخطر مؤسسة هي مؤسسة الأسرة. يعني إذا تريد مجتمع سالم ومدرسة سالمة، وتريد مدرسة سالمة، وتريد دولة سالمة وأجهزة سالمة ومعسكر سالم وجو سالم، لازم يكون عندك أسرة ماذا؟ سالمة. أخطر مؤسسة هي النواة الأولى للمجتمع، هي الأساس. فلهذا ما بني بناء في الإسلام أحسن من الزواج، وما هدم بناء أشد من بيت الزوجية، ولهذا الطلاق يهتز منه العرش. فلازم يدرك كل من الطرفين أنه هو يتحمل مسؤولية مهمة، إمداد المجتمع بجيل سليم، جيل قادر على العمل مستقيم، هو يشعد ويشعد به الآخرون، وكل من يعرف حده ويقف عنده. لكن أحيانا الرجل يتمادى فيعامل الزوجة وكأنها مملوكة وصيفة تحت يديه، وهي أحيانا تتمرد فتتصرف بطريقة وكأنها غير ملزمة بشيء أبدا، فمن هنا تنشأ المشاكل. الله عز وجل أعود من حيث المبدأ يسر الطريق، لكن العباد هم قد يعسرون على أنفسهم. طيب صاروا الأولاد، الله يقول زين للناس حب الشهوات من النساء، ومعقول. والبنين الله يقول في آية أخرى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. طيب هذا الولد قطعا الأب مسؤول عنه مسؤولية كاملة، لا فقط مسؤولية النفقة، مسؤولية الرقابة، مسؤولية المحاسبة، مسؤولية تدبير أموره، توجيهه، إدارة وضعه، وخاصة في سن معين في سن المراهقة له طريقة خاصة في التعامل، بالتأكيد لأن هذا يمر بوضع استثنائي، فلازم يعامل بطريقة أنت تريد تهديه ما تريد تكسره. وإلا إذا صار البناء أنه تعامله بطريقة قاسية راح يتمرد عليك، وبالنتيجة أنت الخاسر والمجتمع الخاسر. فلازم بالحسنى تحاول تعالج مشاكل النفسية، وتحاول أن توضح له المنهج الصحيح، وتوفر له الأمور الضرورية بالتأكيد إلى جانب هذا وذاك. ثم أحيانا يحتاج الولد إلى جانب الجد، إلى جانب البرامج العملية الميدانية، يحتاج إلى برنامج ترفيهي بالمعقول، لكن مع المراقبة، المراقب للمراقبة التي تبعث على الشك وتفسد الثقة بين الأب وابنه، وإنما المراقبة عن كثب من طرف خفي بحيث أنت تطمئن بأن وضع طبيعي. وهذا الموضوع بلا فرق فيه بين البنت وبين الابن، صحيح وضع البنت أكثر حساسية، لكن وضع الابن أيضا من جهة أخرى حساسية كبيرة في الواقع، فلا بد من رعاية كليهما. في بعض الروايات ورد يأتي على الناس زمان لا يسلم فيه لذي دين دينه، ولا تنال فيه المعيشة إلا بمعصية الله، ويكون هلاك الرجل على يد والديه. أقرأ هالرواية أعجب، تفحصها ثلاث فقرات غاية في الخطورة. لا يسلم فيه لذي دين دينه، يعني لا بد أن يبتلى بشيء، هو بناء دين سالم لكن هو مأخوذ مسكين، لو دقق بالدقة لا يجد عنده ثغرات، عنده خلل بس ما مدقق. اثنين يقول ولا تنال فيه المعيشة إلا بمعصية الله. طيب هذا ايش تصور، اصبح واضحا في هذا الزمان، يعني احيانا شئت ام ابيت مصادر المعيشة المحرمة اصبحت طاغية بشكل غريب، اصبحت طاغية، والناس عدها نهم وراء الدنيا وتسابق. احيانا واحد عنده سمرة ما عنده ويركض وراها حتى يأمن الكفاف، لكن مرة واحد عنده الله متفضل عليه، لكن دائما عينه ورا غيره، فلان صار عنده مليار أنا لازم يصير عنده مليار، وتسابق. طيب هذا حصل المليار بغسيل أموال، حصل بالمحرم، حصل بالشحت، ما يهمه، المهم هو أن يجمع. لاحظ، فتجد نهما وحرصا على الدنيا بشكل فظيع وما يبالي من أين أخذ. هذا من جهة ماذا؟ المصدر. من جهة المصرف فناهيك بعد حدث ولا حرج، وين يصرف ما يهم. يعني أصبحت الآن كثير من البدع المالية أصبحت وكأنها معروف بين الناس، يعني أصبح شراء الصوت معروفا، يقدم لك هذا مبلغ يشتري صوته، صاير أو ما صاير، هذا هو شائع. أو يدفع المال لتحصيل شهادات مزورة بفلوس، أو هوية مزورة، أو وثيقة مزورة، أو تراخيص مزورة، أو انتخابات مزورة، أو مسائل أحيانا رأي يعطى مقابل مال، بس تلتون رأيك بالمسألة الفلانية كذا وكذا. وهكذا أصبح وكأن كل شيء يشترى بالمال. هذا يعني هدم القيم، هذا يعني انهيار المجتمع شيئا فشيئا. من هنا أنت لما تلتفت للحديث الحقيقة وتلتفت لواقعك تجد الحقيقة ناصعة، يقول ولا تنال فيه المعيشة إلا بمعصية الله. زين بعد يقول ويكون هلاك الرجل على يد والديه، ليس بالضرورة بشكل عام، يعني مقصودها الظاهرة راح تصير، كأن أولا ما يعلمه ما يربي يهمله، وطبيعي راح يهلك، هذا يواجه الهلكة، لأن هذا أول ما ينشأ ما يعرف الطريق الصواب، إذا ما يحصل من يقوده إلى طريق الهدى مسكين يظل، على ساعة يقع في حفرة هلكة وإذا به متورط بعد. وأحيانا بعض أنواع الورطة ما يمكن النجاة منها، وقد تلاحق طول حياته بسبب الأب. يعني أحيانا الإنسان موقف في حياته يتحكم بكل مصيره إلى أن يموت، بعد ما يقدر يتدارك، بعض الأشياء قابلة للتدارك، لكن أحيانا مسار إذا سلك هذا الإنسان خلص انسدت عليه بقية المسارات. فهذا لازم يكون واحد معاه يهديه إلى طريق الصواب. طيب هذا يهم له. وألعن من هذا أن يقصره على ركوب الحرام قسرا، بس يهم يجعل بقرة حلوب، تعال جيب الشاجيب منين، من حلال من حرام ما يهمه، المهم روح جيب فلوس، شايف. فمن هنا هذا يؤدي إلى أن يكون هلاك الرجل على يد والد. والعكس يحصل، الله ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذه آية عجيبة في سورة التغابن. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كيف؟ حتما هذا يحصل نتيجة عدم التقيد بأحكام الله تبارك وتعالى. الزوجة قد تكون عدوا لأنها تطمح إلى محرمات ما يوفرها هذه المحرمات، أو يمارس محللات فتقف منا موقفا عدائيا، يصير اختلاف بالفكر، اختلاف بالرأي، يصير أحيانا دكتاتورية عند هذا الطرف أو هذا الطرف. والحقيقة ما عندنا احنا حكومة مطلقة بالبيت، حكومة مطلقة ما موجودة. صحيح الرجال قوامون على النساء، لكن بالمعروف في أمور محددة. المرأة مالها الخاص، أموالها الخاصة لها أن تتصرف فيها بما تشاء، أموالها الخاصة. اللهم إذا وصل إلى حرام ذاك الوقت يستطيع يمنع، إذا ضايق حق الزوجية يمنع من باب أن هذا يضايق حق الزوجية، الحق الخاص، أو الاستئذان، يكون ضد الاستئذان، يعني يكون تمرد على جو الأسرة. وإذا ما ضايق حقوق الزوجية له أن يمنع من باب النهي عن المنكر. زين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما إذا لا عندها مال فتشتري به هدايا وترسلها إلى أهلها مثلاً، ذاك يقف بالمرصاد لا ما لك حق أن تفعلي ذلك مثلا. اثنين هو يتبع فلانا في مسائل معينة تعالي أنت غصبا عليك أن تتبعي من أتبع. طيب هو يشتم فلانا تعالي أنت مثل ما أنا أشتم فلان أنت لازم تسبين فلان مثلا وهكذا. وكأنها يعني حتى الوصيفة شو تريد تقول كأنها وصيفة حتى الوصيفة لا يجوز التعامل معها بمثل ذلك لأنه من اشترى مرضاة المخلوق بسخط الخالق فليتبوأ مقعده من النار. انت الوصيفة ما لك حق المملوكة ما لك حق انه تجبرها على ان تحب من احببت وتبغض من ابغضت. نعم على ان لا تخلق لك موقف حرج مثلا لسبب مشكلة لجو الاسرة ذاك موضوع اخر. هي عليها ان تتصرف بالحكمة وان لا تتمرد على شؤون الاسرة وحقوق الاسرة. فالزوج هو له قيمومة لكن القيمومة لا تعني الدكتاتورية لا تعني الحاكمية المطلقة. وكذلك ولي امر البنت وكذلك الزوجة بالمقابل هي عليها ان تعي دورها. وكذلك الابن الابناء عليهم ان يعرفوا ان هناك ابا يطاع في الحدود المشروعة. وعلى فكرة طاعة الابوين ما تقتصر على القصر لا ترى الولد حتى لو كبر صار عمره 50 سنة اذا امره ابوه بشيء مشروع واصر على ذلك. طبعا في اشياء لا طاعة فيها للاب ابدا وانما الطاعة انما تكون فيما عدا المحرمات ذيك خارجة. فلو امر بمحرم لا طاعة له. هذا ما يفرق بين الكبير والصغير. الواجبات اذا منعه من واجب فلا طاعة له. نفس الكلام يأتي في طاعة الزوجة لزوجها. المحرمات الواجبات خارجة ما عدا ذلك هنالك امور ينهى عنها او يأمر بها. اذا كان لذلك الامر النهي مبرر عقلائي مثلا يريد يسافر سفر الى مكان خطر فيه خطورة ويخاف عليه ومن شدة خوفه ينهاه هنا اذا نهى خلص عليه طاعته. بالتفت اذا يوجد مبرر عقلائي اما بدون مبرر عقلائي يريد يدرس في مكان الاب ما يشتهي ذاك المكان بدون مبرر عقل يعني لسبب غير موجه لا هنا لا طاعة له. لكن مع ذلك الله يقول وعاملهما في الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفة يعني قدر الإمكان لا تكسر خاطرة بعض الأشياء الذي ما لازم يدري بها لكن إذا علم وأمر أو نهى بشيء مبرر عقلائيا حينئذ تجب طاعته. اللهم إلا أن يجي شيء أهم يوجد شيء أهم ومهم كإنسان مثلا يأمره أبوه بشيء ولكن مقابل ذلك ينهاه رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا نهي النبي مقدم لك مسلمة بإشكال لكن وحتى الرسول مرة جاءه شاب قال له أنا أريد الخروج للقتال معكم يا رسول الله حتى أرزق الشهادة بين يديك. قال ألك أب وأم؟ قال بلى وأنا الوحيد لهما. قال وهل أذن لك؟ قال كلا يا رسول الله بالعكس تمسك بي تمسكا شديدا. الرسول قال له كن معهما والله تعالى يجزيك على نيتك فإن من أحب قوما أشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. خليك ما عندنا ضرورة الآن إذا توقف النصر عليك لا أدعوك بس ما متوقف عليك خليك زين. على العموم أعود للآية الكريمة حتى لا يتشتت البحث. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. القنطار مرة يقصد به كما ينقل وعبارة عن جلد الثور الجلد الذي يودع فيه المال يعني وعاء كبير وعبر عنه قنطار. وقيل أن القنطار هو 100,000 دينار ايا كان مبلغ كبير، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وتخصيص الذهب والفضة بالذكر لان ما عداهما يقيم بهما، باعتبار ان الاثمان انما تقدر بماذا؟ بالنقدين، وخصوصا الذهب غطاء العملة. زين، من الذهب والفضة والخيل المسومة. مرة المسومة بمعنى يعني المعلمة التي توضع عليها علامة، ومرة يقصد بالمسومة يعني السائمة للرعي، يعني الإنسان عنده ولع بالخيل. بالمناسبة الشريعة تمنع المراهنة إلا في السبق والرماية، باب بالفقه بالخيل مثلا، أن يجري أصحاب الخيل من الطرفين السباق على عوض معين لغرض الإعداد والاستعداد، خاصة في ذلك الزمان كانت تستخدم كآليات في المعركة، فالشريعة المقدسة أجازت هذا المعنى، السباق سباق الخيل بهذا المعنى، بأن يتعاقد أصحاب الخيل على إجرائها ليرى أيها أسبق لقاء عوض معين. لكن في أشياء محددة، الخيل والبغال والحمير والإبل، هناك أمور محددة نصت عليها الشريعة، أما ما عدا ذلك حرمتها الشريعة. المراهنة حرمتها وعبرت عنها بأنها قمار، القمار هو هذا. ما عدا باب السبق والرماية يعتبر العوض المدفوع قمارا، فلهذا حرمه الشارع. حتى أحيانا إذا ما صار بدون رهن، هذا التفتوا له، أحيانا شيء تزول عنه حالة المراهنة يصبح لمجرد الرياضة الفكرية، تزول عنه حالة المراهنة إذا زالت عرفا الشكل، حينئذ يحل اللعب به بدون مراهنة. أما إذا بقت عليه حالة القمارية يحرم اللعب به ولو بدون مراهنة. هذا فرق القمارية عن غير القمارية. الشيء إذا صار قمار يحرم اللعب به ولو بدون رهن، بس إذا ما صار قمارا حينئذ لا يجوز اللعب به بدون رهن، ويحل بدون رهن يجوز ويحرم مع الرهن. بس هي القمارية ما هي؟ القمارية فقهيا معناها أن يغلب على الشيء الرهان به، أي شيء يغلب عليه، إذا غلب عليه الرهان به صار قمار، حتى لو واحد يريد يلعب بدون رهن ما يجوز. ليش؟ لأنه غلب على هذا الشيء أنه للرهان، هذا معنى القمار من الناحية الفقهية. زين، والخيل المسومة بعد، والأنعام ثلاثة، الإبل والبقر والغنم، والحرث الذي هو كناية عن الزراعة. يعني هذه هي نماذج، قد بعضها الآن ما شايع استعمالها الآن، يعني ما عدا الذهب والفضة الآن الشائع في الاقتصاد الدولي الحديث أصبحت برامج أخرى في الأسواق العالمية. المهم القرآن الكريم يريد أن يضرب مثلا بأن الناس متعلقون بالأموال، متعلقون بالدنيا، لكن يعقب بعد ذلك يقول ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يعني يا ابن آدم صحيح أنا زودتك بهذه الشهوات ووضعت لك أيضا طرقا لإشباعها، ولكن لا يبلغ بيك النهم أن تقدم شهوات الدنيا على آخرتك، أن تبيع آخرتك بدنياك. بعض الناس يصور أنه يبيع آخرته، يبيع دينه بمعنى أن يكفر، لا، قد الإنسان ما يكفر، لكن يرتكب بيع الدين، موقف واحد يشترى منه، موقف مقابل مال، هذا يسمى بيع الدين، بده مسلم بعد مسلم، وقد يكون مواليا لأهل البيت عليهم السلام، لكن يطلب منه موقف واحد أنه تعال اشهد هنا شهادة الزور في الموضوع الفلاني، أو إذا ذكرت القضية الفلانية أنت ماذا؟ أسكت. يعني يصير شيطان إيش كما يقال؟ أخرس وإلى كذا مبلغ، هذا بيع دين. نعم، هذا أبو العريان البصري لما صارت قضية إلحاق معاوية لزياد ابن أبيه ألحقه بأبي سفيان. خل أوضح لكم قصة زياد. زياد هو ابن عبيد، لكن باعتبار الاختلاف الذي حصل في الفراش، لأنه صار كلام أنه هل هو ابن عبيد أم لا، لأن أمه كانت زوجة عبيد صور أم لا، طرقها طارق من بعض التجار كانوا قادمين إلى الطائف ومنهم أبو سفيان، فكان كلام بين الناس آنذاك، كان لغط في الموضوع. النبي صلى الله عليه وآله حسم المسألة من الناحية الفقهية والقانونية، قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني طالما يوجد فراش شرعي زوجية بين فلان وفلانة وإمكان الإلحاق بالنسب فهو ابنهما، الساب الواقع هي مجتمع مع غيره بعد ذاك بينهم وبين الله، ذاك يوم القيامة يبين الشارع للستر ولسد باب التنازع قال الولد للفراش. فمن ادعى أن شخصا آخر وطأ هذا الفراش وهذا الولد اجى من ذاك الشارع يقول وللعاهر الحجر، يعني ايش؟ يعني اذا ثبت السفاح ينتفي النسب، لكن اذا موجود فراش فيحكم بظاهر النسب، يلحق الولد بصاحب الفراش، بالواقع ابوه من لا تدقق. زياد ابن ابيه نتيجة الخلاف انه ابن عبيد او ابن ابي سفيان او ابن فلان، فعبر عنه بانه زياد ابن ابيه. ولهذا قيل ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه واله ارادت ان تكتب لزياد رسالة كتابا في موضوع، فتكتب لزياد ابن ابيه يغضب يزعل، زياد ابن ابي سفيان بعد الالحاق بعد ما معاوية الحقه بابي سفيان نقل من عبيد الى ابي سفيان ما مقتنع بذلك، فكتبت له من ام المؤمنين الى ولدها زياد وخصمة الموضوع، ما دخلت بالتفاصيل. طيب، فالامام امير المؤمنين سلام الله التفتوا جيدا لان هذا السؤال يطرح، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان من جملة ولاته على الأمصار وعلى خراسان بالخصوص زياد. زياد قد تسأل من ناحية النسب، النسب هو ابن عبيد بحسب الظاهر، كان قيل وقال أنه زياد بن أبي سفيان أو من عبيد، لكن هذا من ناحية قانونية، من ناحية فقهية لا عبرة به، هو ابن عبيد. واستنادا إلى ذلك الإمام سلام الله عليه ولا وإلا، خاصة وأن الوالي يصلي بالناس جماعة على ذاك، ويشترط في إمام الجماعة أن يكون صحيح المولد أليس كذلك، وكان ظاهره جيدا حسنا ذاك الوقت، ما كان ظاهر عليه انحراف في ذلك الوقت، وكان قويا من الناحية العسكرية والإدارية فولى الإمام سلام الله عليه، لكن لما تبينت خيانته بعد ذلك عجله، استغلها معاوية قال شوف علي بن أبي طالب استخدمك مدة ثم بعد ذلك صرحك، تعال أنا ألحقك بأبي سفيان، تصحيح ولدت على فراش عبيد، لكن القضية وما فيها أنه أبو سفيان كان عنده سفرة إلى الطائف، سفرة تجارة أو كذا، وصار لقاء بينه وبين سمية، وانت نتاج من ابي سفيان ترى، وما زال به حتى اقنعه بذلك. قال له شو تسوي للناس؟ قال له ما في مشكلة، نكتب كتابا، وكتب كتابا ونشره في الافاق وقرئ في خطب صلاة الجمعة انه نعم فلان صار ابن زياد ابن ابي سفيان. هذه القضية المعروفة التي تعتبر من المؤاخذات على معاوية انه خالف قول النبي صلى الله عليه وآله في قضية الولد بالفراش وللعاهر الحجر، فألحق زيادا بمن؟ بابي سفيان. هذه الثلاثة اللي ذكرها الحسن البصري، يقول هذه ثلاثة كانت عند الرجل لو لم تكن إلا واحدة منها لكانت موبقة كبرى. الأولى قتل الصحابي الجليل حجر ابن عدي رحمه الله ومن معه. ثانية ألحق زيادا بأبي سفيان. ثالثة ولى ولده يزيد على رقاب المسلمين. فأول قضية أو قل ثاني قضية هي قضية الإلحاق. زين، بعد ما أعطيتك فكرة عن الموضوع، الموضوع بتفاصيل وقت ضيق للأسف الشديد، لكن الشاهد هذا شخص في البصرة يقال له أبو العريان، هذا لما سمع بقضية الإلحاق هو رجل كان نسابة، فسألوه ماذا تقول في قضية نسب زياد؟ قال والله إني لا أعلم لأبي سفيان ولدا اسمه زياد، عند معاوية عند عتبة، أما زياد ما عنده. فوصلت القضية إلى زياد، وكان زياد آنذاك واليا، فبعث له 10,000 دينار. ففي اليوم التالي، يقال اليوم التالي لوصول هذه نعم الأموال، جاء موكب الوالي، فلما سمع به أقبل ودلف حتى وصل قريبا منه، فلما مر عليه زياد تنهنه بالبكاء، تظاهر بالتباكي. قيل له ما الخبر؟ قال والله أبو سفيان صديقي، والله إن صوته شبيه صوت أخي أبي سفيان، هذا ابن مضبوط يعني هذا. إيه نعم. معاوية سمع بالموضوع، كتب لأبي العريان قال ما لبثتك الدنانير التي بعثت حتى إذ غيرتك أبا العريان ألوانا، أمسى لديك زياد في أرومته نكرا، فأصبح ما أنكرت عرفانا، لله در زياد لو تعجلها كانت له دون ما يخشاه قربانا. يعني يا ليت دافع لك المبلغ قبل ما تطعن بنسبه، حتى من الأول الصحح للنسب وتسوي له شجرة، كما بعضهم يسوي شجرات نسبية بالباطل مقابل أموال. فأجابه أبو العريان في أبيات يقول له ابعث لنا صلة تحيا النفوس بها، قد كدت يا ابن أبي سفيان تنسانا، تناسينا صار مدة ما توصل المشي، ابعث لنا صلة تحيا النفوس بها، قد كدت يا ابن أبي سفيان تنسانا، أما زياد فقد صحت مناسبه عندي فلا أبتغي في الحق بهتانا، من يأتي خيرا يجده حين يفعله، أو يأتي شرا يصبه حيثما كان. هذه الأموال هي التي دفعت بنعم شو تعبر عنهم، بتلك الأمة البائسة، بتلك الأمة التعيسة، أن تندفع لقتل سيد شباب أهل الجنة، ويدخل داخلهم على ابن زياد ويقول املأ ركابي فضة او ذهبا، اني قتلت السيد المهذبا، قتلت خير الناس اما وابا. الامة كانت تمر بفساد قيم، فلهذا الحسين رأى ان يضحي بدمه الطاهر ليكون صحوة ضمير لتلك الامة، علم بأن يقظة تلك الأمة تتوقف على بذل دمها الطاهر. واطمئنوا أن الحسين عليه السلام لو بايع يزيد لقضي على الإسلام من ذلك اليوم، ولما وصلنا دين، ولكان حال المسلمين حال اليهود والنصارى، كيف دينهم انتهى، الموجود الآن كله محرف. صحيح مدارس متعددة، لكن يوجد في هذه المدارس مدرسة حق، ومدرسة الحق هي مدرسة حسين وآل حسين صلوات الله عليهم، حيث حفظ لنا خط جده رسول الله صلى الله عليه وآله، حفظ لنا قيم الإسلام من خلال دمه الطاهر، ورفض البيعة. قال له الوليد لماذا لا تبايع والي المدينة؟ قال له إننا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا، فتح الله وبنا. يختم ويزيد: رجل شارب للخمور، معلن بالفسق والفجور، قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. خرج عليه السلام. التفت مروان إلى الوليد قال: لماذا تركته يخرج؟ والله لا تظفر منه بمثلها أبدا، هذا راح يفلت منك. زين، صباحا يجي هذا، شلون عين وقحة صلفة هذا مروان، صباحا يلتقي بالحسين خارجا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، صلى الحسين عنده في المسجد النبوي الشريف، طالع تلقاه مروان، قال: اسمع يا حسين، أنا عندي نصيحة إليك. عجيب، هذا من هوان الدنيا على الله، مروان ينصح الحسين: عندي نصيحة، بايع يزيد فإنه خير لك في دينك ودنياك. لا إله إلا، شوف الدجل، الدجل والشعوذة لأي مستوى يصل. بايع يزيد فإنه خير لك في دينك ودنياك. قال عليه السلام: على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة. هذه على الإسلام السلام كلمة الحسين أصبحت مثلا: على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. فمن هنا بنى عزم عليه السلام على لقاء الله، عزم على الخروج من المدينة باتجاه مكة حتى يقضي الله أمرا كان مقدورا. صاح ارشد يا حاد وسير وتقدم على ضعوني، صاح ارشد يا حاد وسير وتقدم على ضعوني، هيهات اصبر على الضيم وعليه تغمض عيوني. سمع صوت العليل الصيح: يا اهل الضعن رحموني، يا اهل وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني، عليكم يعمن عيوني فرقاكم هدم حيلي وروح الضيم سلاها. أوال من سمعها حسين رد من الظهليها، قعد عدها يصبرها وعلى الفرقة يسليها، يقلها: يا ضي عيوني دمعتك لا تهليها، يا بويا للوطن ردي وانا وخلي نرشد بقصدي، وانتج دوبت شبدي وانا من اسمع وليني تروح تزود بلواها. الامام الحسين عليه السلام خرج بكل ثقله وعياله، ولم يترك في المدينة الا ابنته فاطمة الكبرى عليها السلام، المعبر عنها بالعليلة لانها كان قد اشتد بها المرض، وخشي الإمام عليه السلام عليها أن تموت في الطريق، فلهذا أصر عليها بالبقاء. وقد تمسكت بأبيها الحسين وأصرت عليه باللحاق بهم: يا والدي يا والدي الطيب سجاياك، اخذني يا ابويا حسين وياك، بظلال بظلال عزاك عشت وحماك، ويوم الذي ما اشوف ملقاك بويا ما كنت احسب من العمر ذاك، يا بويا يا ريت روحت روح وياك. الامام الحسين عليه السلام صبرها سلاها طمأنها بأنه سيوافيها بخبره في الطريق حيث ينزل حيث يحل، ثم كلف بها عمها محمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر الطيار، هذا من جهة من الرجال. ومن النساء نعم كفل بها وكلف بها أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وأم البنين أم العباس عليه السلام وإخوته. ومع ذلك لما تحرك ركب الحسين من المدينة باتجاه مكة جلست هذه العلوية المفجوعة وهي تصب الدمع وتصعد الزفرات يا الشايلين يا الشايلين بكل حرمكم وانفارقين ديار اهلكم اخذوني ابويا ابويا يا ابويا اخذوني بضعنكم وان شان ماكم شان عدكم امشي ورا جرة زمنكم بويا ما بي اظل واحمل بعدكم واشوف واشوف انخلي الدار منكم. وهذا الشطر الاخير يكسر القلب اخذوني اخذوني ابويا خادم لكم. الله اكبر، كسرت قلب الحسين عليه السلام. وبقي الحسين يوافيها بالاخبار حيث نزل في الطريق الى ان نزل كربلاء وطوقه الجيش الاموي. هنا بعد انقطعت اخبار الحسين عليه السلام عن فاطمة العليل، فقلقت لذلك قلقا عظيما وكانت تفزع الى عمها محمد بن الحنفية فتسائله يا عم من ابويا خبر ما جاك ولا واحد بمكتوب وافاك اخاف ولو بحاطة اعداك انهض يمن بالكون فتاك والكربلاء عجل بمسراياك وقل لي بعد العين عيناك اش حد البعد يا حسين يدناك وقل لعليلتكم يا حياك علت زادت بعد عيناك يا وخافت موت بعظم يا مفرقا يا وان شان تنسى ما نسيناك ابا عبد الله. ولكن كان محمد بن الحنفية رضوان الله عليه يطمئنها، وبالفعل كان عندها امل بعودة ابيها الحسين وعمتها زينب واهلها الى المدينة وتعيش على هذا الامل، حتى انها كانت كل فترة تعدل البيت ترتب البيت تهيئ الفراش بامل ان يعودوا، الى ان فوجئت ببشر بن حذلم يصيح يا اهل يثرب لا مقام لك. الله الله، يا اهل يثرب لا مقام لكم. ما الخبر؟ قتل الحسين فدمعي اي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القينات يدع. لسان حال العمة زينب احد الشعراء ينظم لسان الحال يا عم بيد البيت عدلت وفرش ولا ابوي جاني ولا اخوتي ولا عمي شف قال وابوش حسين عود من سفر وانا يا عم ولا اشوف انك حزين. قالت يا عم شرد خدرك لا تنشدين. قالت يا عم شرد خدرك هل تشوفي بالهضم والحسرات ردي انا محزني. من هلك ايش ولا بعد عنهم تنشدين. راحوا ضحايا بكربلة واحنا نسبين. هل تعودون يا كرام علينا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته صلواتك عليهم وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. تقبل اللهم منا ومن السادة المؤسسين والسامعين المكرمين جميعا بأحسن القبول وأبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.